بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين، قال: فصل في لقاء العدو وذي السلطان. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. خرجه أبو داود والنسائي. قال المصنف رحمه الله: فصل في لقاء العدو وذي السلطان. قوله رحمه الله في لقاء العدو، أي إذا لقي عدوا وخاف منه، خاف من بطشه، من عدوانه، فما الذي يقوله؟ وكذلك إذا لقي ذا سلطان، أي جائر معتدي ظالم، فما الذي يقول؟ وقد جاءت السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مبينة ما يقوله المسلم إذا لقي عدوا أو لقي سلطانا جائرا ظالما يقوله، وما ورد في السنة من ذلك كله اعتصام بالله عز وجل والتجاء إليه وحسن توكل عليه تبارك وتعالى وتفويض للأمر إليه. وقد أورد المصنف رحمه الله في هذا الفصل عددا من الأحاديث، بدأها بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. قوله إذا خاف، كان إذا خاف قوما، المراد بالخوف هنا الخوف الطبيعي الذي يكون في الإنسان من خشية عدو أو خشية وحوش أو خشية نار أو غير ذلك، وهذا أمر طبيعي موجود في الإنسان، مثله الحب الطبيعي الذي هو موجود في كل إنسان. فكان إذا خاف قوما، يعني خاف من بطش أو ظلم أو تجاوز أو نحو ذلك، قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. قوله اللهم إنا نجعلك في نحورهم فيه التجاء إلى الله عز وجل أن يقي العبد وأن يسلمه من شر هؤلاء وكيدهم، ونحر الإنسان هو ما يستقبل به غيره، والعدو يقابل من يعاديه بنحره، العدو يقابل من يعاديه بنحره، يقدم عليه مستقبلا له بنحره قاصدا البطش به. فقوله اللهم إنا نجعلك في نحورهم، أي إن العدو يستقبل من يعاديه بنحره، والملتجئ إلى الله سبحانه وتعالى يحتمي به سبحانه ويعتصم به ويطلب منه مده وعونه. ولهذا قال هنا: اللهم إنا نجعلك في نحورهم. وقد قال بعض العلماء في ذكر النحر هنا تفاؤل بأن ينحر العدو ويقضى عليهم ويكف بأسهم ويبطل كيدهم قال إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أي نعوذ بك من شرور الأعداء، مما يكون منهم من عدوان أو بطش أو ظلم أو غير ذلك من أنواع الشرور، نعوذ بك. والاستعاذة اعتصام بالله عز وجل والتجاء إليه تبارك وتعالى. قال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول عند لقاء العدو: اللهم أنت عبدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند لقاء العدو: اللهم أنت عضدي. والعضد هو المعين، العضد هو المعين، وقد قال الله عز وجل: سنشد عضدك بأخيك. العضد هو المعين، وعضد الإنسان معينه ومؤازره. قال: اللهم أنت عضدي، أي أنت معيني ومؤيدي، وعليك توكلي والتجائي، اللهم أنت عضدي. وأنت نصيري، أي لا ناصر لي سواك، نصري لا أطلبه إلا من جهتك، ولا ألتجئ في تحصيله إلا إليك. اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول، أي أحتال، ومنه قوله: لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول من حال إلى حال ولا حصول قوة إلا بالله، فحركاتي كلها وأعمالي جميعها كلها بمدك وعونك، بك أحول. وتقديم الجار والمجرور هنا يفيد القصر، أي بك لا بغيرك، بك لا بغيرك، وهذا فيه الإخلاص لله جل وعلا. بك أحول وبك أصول. والصولة هي الإقدام، الإقدام على العدو. قال: وبك أصول، أي صولتي وجولتي في الحرب وفي ملاقاة الأعداء بك، يعني أعتمد في ذلك كله عليك وحدك دون سواك. وبك أقاتل، أي وبك بعونك ومدك وتوفيقك وتأييدك أقاتل عدوي. فهذه دعوات مشتملة على الإخلاص لله تبارك وتعالى وحسن الاعتماد عليه وتمام تفويض الأمر إليه جل وعلا، والله سبحانه وتعالى ما توكل عليه عبد إلا كفاه، ولا استنصر به مستنصر إلا نصره، ولا التجأ إليه أحد إلا أعانه وأيده، والله تعالى يقول: أليس الله بكاف عبده، ويقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. قال: وعنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان في غزوة فقال: يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. قال أنس: فلقد رأيت الرجال تصرع تضربها الملائكة من بين يديها ومن خلفها. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: وعنه الحديث الذي قبله: اللهم أنت عضدي ونصيري. قال: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر الراوي الصحابي راوي الحديث. ثم قال في الحديث الذي بعده: وعنه. وراوي الحديث الذي هو أنت عضدي وأنت نصيري هو أنس بن مالك، وقوله في الرواية التي معنا الآن: وعنه، أي عن أنس بن مالك. فهذا يفيدنا أن قوله ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه سقط، وغالبا يكون من بعض النساخ، غالبا يكون من بعض النساخ، لأن المصنف لما ذكر الحديث الذي بعده قال وعنه، أي عن أنس الذي ذكره في الرواية التي قبله، فسقوطها في الرواية هذا في الغالب من بعض نساخ الكتاب. فإذا الحديث الأول اللهم أنت عضدي ونصيري، الصواب أنه ويذكر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول، ثم قال وعنه في الحديث الآخر أي عن أنس رضي الله عنه أنه كان في غزوة، أو عنه أي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في غزوة فقال يا مالك يوم الدين. هو على العموم كلا الروايتين عن أنس، يعني الأولى عن أنس والثانية عن أنس، فقد لا يكون فيه سقطا، ويكون قوله وعنه أي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرواية الأولى والثانية كلاهما عن أنس فلا يلزم أن يكون هناك سقطا. قال وعنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في غزوة فقال يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. جمع في هذا النداء بين التوجه إلى الله عز وجل بالسؤال مع التوسل إليه بالعبادة والاستعانة، بأنه يعبده لا يعبد غيره، ويستعين به ولا يستعين بغيره، وهذا توسل، هذا توسل إلى الله تبارك وتعالى. قال يا مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، قال الله تبارك وتعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فقوله يا مالك يوم الدين هذا نداء، نداء وسؤال لله تبارك وتعالى، وتوجه إليه جل وعلا بأنه مالك يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب، فالملك لله من قبل ومن بعد. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا فيه التوسل إلى الله عز وجل بتحقيق العبودية والاستعانة به تبارك وتعالى، وهذه وسيلة عظيمة في الدعاء، ولهذا جاءت بين يدي أعظم دعاء وهو الدعاء الذي في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، فذكر كمال العبادة وكمال الاستعانة قبل الدعاء، الدعاء قول اهدنا الصراط المستقيم، وقول إياك نعبد وإياك نستعين هذا توسل إلى الله عز وجل بين يدي الدعاء، فيه ذكر كمال الاستعانة وكمال العبودية. قال يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. قال أنس فلقد رأيت الرجال تصرع، الرجال أي من الأعداء من الكفار، رأيت الرجال تصرع يعني يتساقطون هلكا موتا، تضربها الملائكة، تضربها الملائكة من بين يديها ومن خلفها، ملائكة الله عز وجل وهم جنود أنزلهم الله تبارك وتعالى، وأنزل جنودا لم تروها، ولكن قول أنس رأيت الملائكة لا يتنافى، لأن رؤية واحد من الصحابة أو اثنين لا يتنافى مع عموم قوله وأنزل جنودا لم تروها، فرؤية واحد لهم أو اثنين لا يتنافى مع ذلك، هذا إذا صح الحديث، لأن الحديث في سنده كلام، لأنه من رواية عبد السلام بن هاشم وهو ليس بالقوي، وأيضا فيه علة أخرى، فالحديث سنده ضعيف، لكن لو صح فإن هذا لا يتنافى مع الآية. نعم ما أذكر، لعلها في غزوة أحد. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا خفت سلطانا أو غيره فقل: لا إله إلا الله الحكيم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك. ثم أورد رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خفت سلطانا أو غيره. إذا خفت سلطانا أي سلطانا جائرا ظالما، وقول أو غيره هذا يتناول كل ما يخاف منه من وحش أو حية أو عقرب أو جمل صؤول أو غير ذلك. إذا خفت سلطانا أو غيره أي كل ما يخاف منه أو ما يخاف منه الإنسان. قال: فقل: لا إله إلا الله الحكيم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك. قوله قل لا إله إلا الله، هذا فيه معنى سبق التنبيه عليه، وهو أن التوحيد هو مفزع الإنسان. التوحيد مفزع الإنسان، وقد مر معنا في أدعية الكرب وأنها كلها قائمة على الفزع إلى التوحيد، ولقاء العدو نوع من الكرب. لقاء العدو أو السلطان الجائر أو شيء يخاف منه الإنسان هذا نوع من الكرب الذي يجلب للإنسان خوفا وقلقا. فقال له: إذا لقيت عدو فقل لا إله إلا الله، ففيه الفزع إلى التوحيد. الفزع إلى التوحيد إذا أهم الإنسان أمر أو لاقى شدة أو أمرا مخوفا يفزع إلى التوحيد لا إله إلا الله. وقد مر معنا في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم. فهذا فيه الفزع إلى التوحيد. وقول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله في هذا الموضع فيه سر عجيب، لأن التوحيد هو أساس النجاة والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة، ولا يمكن للقلب أن يطمئن إلا بتوحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له تبارك وتعالى. ولهذا ندب المسلم في الكرب أو في الشدة أو في الخوف أن يفزع إلى التوحيد لا إله إلا الله، يقول هذه الكلمة ويرددها كما مر معنا في حديث ابن مسعود، ويرددها حتى يجدد التوحيد في قلبه ويقوي مساحته في نفسه، فيزول عنه قلقه واضطرابه وتتحقق له السعادة والفلاح والنجاة. والتوحيد له من الثمار والآثار ما لا حصر له ولا عد، بل كل خير وبركة يناله العبد في دنياه وأخراه وثمرة من ثمار التوحيد، فهي شجرة مباركة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال: لا إله إلا الله الحكيم الحليم. الحكيم الحليم اسمان لله تبارك وتعالى. الحكيم يدل على ثبوت الحكمة صفة لله عز وجل، والحكمة تكون بوضع الأشياء في مواضعها والإتيان بها في محلها. الحكيم والحليم أي الموصوف بالحلم جل وعلا، ومن حلمه جل وعلا أنه يهمل، أنه يملي ولا يهمل، يملي للظالم ولا يهمله، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فيتوسل إلى الله تبارك وتعالى بعد إعلان التوحيد بهذين الاسمين العظيمين: الحكيم الكريم. الحكيم الكريم يعني توسل، قلت أنا الحكيم الحليم، الصواب الحكيم الكريم. توسل إلى الله عز وجل بهذين الاسمين الحكيم، وفيه إثبات صفة الحكم، والكريم فيه إثبات صفة الكرم. والكرم من الأسماء الدالة على كمال الأفعال، فالرزق والإنعام والإحسان والنصر والتأييد والحفظ، كل هذا من كرمه سبحانه وتعالى. فهذا توسل إلى الله عز وجل باسمه الكريم الدال على الكرم، وهذا الاسم ترجع إليه كثير من صفات الأفعال: الإحسان والرزق والإنعام والحفظ والتأييد والنصر وغير ذلك، كل ذلك من كرمه سبحانه وتعالى بعبده المؤمن. فتوسل إلى الله بهذين الاسمين الحكيم الكريم. ثم قال سبحان الله، ومعنى سبحان الله أي أنزه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به من النقائص والعيوب. سبحان الله رب السماوات ورب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات ورب العرش العظيم، وهذا توسل إلى الله عز وجل بربوبيته للسماوات والأرض والعرش العظيم، توسل لله بربوبيته لهذه المخلوقات العظيمة. ثم أعاد كلمة التوحيد أخرى، قال لا إله إلا أنت، وإعادتها فيه تجديد للتوحيد وتوسيع لمكانته في القلب وشغل للقلب به. لا إله إلا أنت. عز جارك أي تحقق النصر والحفظ والتأييد والرفعة لمن استجار بك والتجأ إليك واعتمد عليك وفوض أمره إليك. عز جارك أي من كان مستجيرا بك فهو إلى عز وإلى نصر وإلى تأييد وإلى حفظ، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فمن استجار بالله أعزه الله وأيده ونصره وحفظه. قال عز جارك وجل ثناؤك. الثناء على الله سبحانه وتعالى أجل أمر وأعظم أمر، فجل ثناؤك أي لك الثناء العظيم، لك الثناء الحسن، لا يحصي أحد ثناء عليك. جل ثناؤك. ولا إله غيرك، هذا هو معنى كلمة لا إله إلا الله. هذا هو معنى كلمة لا إله إلا الله، أعادها ثالثة بذكر معناها، أعاد كلمة التوحيد ثالثة بذكر معناها، وكل ذلك تجديد للتوحيد وتمكين له وعمارة للقلب به. قال ولا إله غيرك أي ولا معبود بحق سواك. وهذا الحديث كما نبه المحقق رحمه الله إسناده ضعيف، فيه محمد بن عبد الرحمن البيلماني هو ووالده ضعيفان. نعم. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم إن الناس قد جمعوا لكم. ثم ختم رحمه الله هذا الفصل بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة قالها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وقالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إبراهيم عليه السلام قالها حين ألقي في النار، ومحمد صلى الله عليه وسلم قالها هو أصحابه حينما قيل له إن الناس أي المشركين أعداء الدين قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فهي كلمة تقال في الشدائد والكروبات وعند ملاقاة العدو الظالم الباغي المعتدي، أو عندما يخوف الإنسان بعدو، أو عندما يعرض الإنسان شدة من عدو وقسوة من عدو وظلم، يقول هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهي كلمة تقال في الشدائد، كلمة تقال في الشدائد، قالها نبينا عليه الصلاة والسلام وقالها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ومعنى حسبنا الله أي كافينا، حسبنا أي كافينا، والله تبارك وتعالى يقول أليس الله بكاف عبده. فمعنى حسبنا الله أي الله كافينا، يكفينا شر عدونا وبغيه وظلمه واعتداءه. ونعم الوكيل أي نعم من توكل عليه واعتمد عليه وفوضت الأمور إليه، لأنه سبحانه وتعالى من توكل عليه كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. فمعنى حسبنا الله ونعم الوكيل أي الله كافينا، الله كافينا حفظا وتأييدا ونصرا وحماية وعونا. ونعم الوكيل أي نعم من توكل عليه واعتمد عليه، لأنه تبارك وتعالى ما اعتمد عليه مؤمن وتوكل عليه متوكل إلا كفاه وأيده وحفظه. قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار. إبراهيم عليه السلام ألقاه قومه في النار، نار عظيمة، أخذوا يجمعون حطبها وقتا ثم أججوا نارا عظيمة حتى إنهم لما أرادوا إلقاءه فيها ما استطاع أحد أن يقترب من النار لشدتها وشدة لهبها، فصنعوا منجنيقا وقذفوه من بعد، قذفوه بداخل النار من بعد، رموه في النار بواسطة المنجنيق، لأن ما استطاع أحد منهم أن يقترب إلى النار حتى يلقي خليل الرحمن. ويا سبحان الله، والله عندما تتأمل تعجب غاية العجب، يعني من هذه الشدة التي حصلت لأفضل أهل زمانه، بل أفضل الرسل بعد نبينا عليه الصلاة والسلام اتخذه الله خليلا، ثم تكون معاملة قومه معه بهذه الصفة، وضعوه في منجنيق ثم رموه في النار وأصبح طائرا في الهواء إلى النار، تلك النار العظيمة الملتهبة، خليل الرحمن. ثم هم متى فعلوا ذلك؟ لما أقام عليهم الحجة وأبان لهم المحجة وأوضح لهم الحق والهدى وبين لهم بطلان عبادة الأصنام وأنها لا تملك ضرا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا، بدليل أنها لم تستطع ماذا؟ أن تنصر نفسها، لأنه كسر عليه الصلاة والسلام الأصنام بيده وحطمها بيده لما ذهبوا في يوم عيدهم، وأبقى منهم واحدا ووضع الفأس في يده، ودار بينهم وبينه حوار ألجمهم فيه، وما استطاع واحد منهم أن يدلي بحجة، أفلسوا تماما ولم يستطع أي واحد منهم أن يدلي بحجة، فلجأوا إلى هذا الأمر، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. وانتبه لكلمة وانصروا آلهتكم، الإله الذي يعبد من مقاصد عبادته ماذا؟ من مقاصد عبادته أن يطلب منه من يعبده النصر والعون والتأييد والحفظ، وهؤلاء الآن يقولون حرقوه وانصروا آلهتكم. إله ينصر، يعني أين العقول؟ أين عقول هؤلاء؟ إله ينصر، إذن ماذا تطلب منه إذا كان هو بحاجة إلى نصرك، بحاجة إلى عونك، إلى أن تؤيد تعينه، إذن ماذا تطلب منه؟ حرقوه وانصروا آلهتكم. فقولهم وانصروا آلهتكم يدل على سفه العقول، وأن عقولهم في غاية السفه، وإلا كيف تستقيم عقول أقوام يطلبون نصرا لمن يعبدونه ويطلبون من جهته النصر؟ هذه وحدها كافية لمن وفقه الله أن يترك عبادتهم، لأنه سيقول إذا كانت لم تستطع أن تنصر نفسها فكيف تنصرني؟ لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، يعني هي لا تستطيع نصر نفسها ولا تستطيع فضلا عن أن تنصر غيرها، فهذا وحده كاف في بيان بطلان عبادتها. ولهذا ذكر ابن جرير الطبري في تفسيره، في أوائل تفسيره، أن أحد المشركين من كفار قريش قطع مسافة طويلة ومعه أغنام له إلى صنم من الأصنام ليعبده وليطلب منه حاجته، فلما وصل إلى الصنم فوجئ أن فوق رأس الصنم ثعلب يبول، وجد فوق رأس الصنم ثعلب يبول، والبول يصب من فوق رأس الصنم لين أسفل قدميه، وهو جاء إليه مسافة طويلة يطلب منه ليطلب منه وليعرض حاجته، فلما رأى الصنم بهذه الصفة والثعلب فوق رأسه والبول يصب عليه من أعلاه إلى أسفله، قال بيتا من الشعر ورجع، قال أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب، لقد هان من بالت عليه الثعالب، رب ويبول عليه ثعلب؟ هذا ما يمكن، تركه ورجع. فهؤلاء لما رجعوا ورأوا أصنامهم محطمة كان هذا دليلا كافيا لرجوعهم عن باطلهم ورجوعهم عن سفههم، محطمة لو كانت تنفعنا لنفعت نفسها ويتركون عبادتها، لكن العقول سفيها، عقول في غاية السفه، مع هذا الأمر الذي هو أمامهم عيانا بيانا دالا على فساد ما كانوا عليه، مع ذلك كله قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، وانصروا آلهتكم. سبحان الله، آلهة تنصر، الإله هو الذي يطلب من جهته النصر، يطلب من جهته التأييد، ما قيمته إله ينصر؟ لكن ما عندهم عقول. حرقوه وانصروا آلهتكم، اتفقوا على هذا الأمر، اتفقوا على هذا الأمر أن يحرقوا إبراهيم الخليل نصرا للآلهة وانتصارا للآلهة، فأججوا نارا، أججوا نارا عظيمة وصنعوا منجنيقا، ثم قذفوا خليل الرحمن في النار من بعد، وهو يقذف في النار عليه صلوات الله وسلامه قال هذه الكلمة: حسبنا الله ونعم الوكيل. لم يكن في قلبه التجاء إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في بعض الروايات أن لا أدري عن صحتها أن جبريل عرض له وهو متجه إلى النار قال: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. يعني لم يقم في قلبه إلا هذا، سواء صحت أو لم تصح، لم يقم في قلب خليل الرحمن إلا التجاء إلى الله عز وجل الكريم الرحمن سبحانه وتعالى، فقال هذه الكلمة: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله كافينا، وهو سبحانه وتعالى نعم من توكل عليه المتوكلون، وفوض إليه أمورهم المفوضون الملتجئون، حسبنا الله ونعم الوكيل. جاء في رواية باطلة يتناقلها بعض الناس وهي لا تصح، أن إبراهيم عرض له جبريل في السماء وهو يلقى في النار وقال: ألك حاجة؟ فقال: حسبه من حالي، حسبي من سؤالي علمه بحالي، حسبي من سؤالي علمه بحالي. يعني ماذا؟ يعني أنه لن يسأل الله شيئا، لن يقول: اللهم نجني، أو مثلا أعني، أو احفظني، كفاية بعلم الله تبارك وتعالى بحاله. حسبي من سؤالي علمه بحالي، هذا كلام باطل، ولم يقله إبراهيم الخليل عليه السلام الذي قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه سؤال، حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه سؤال والتجاء إلى الله تبارك وتعالى. وكيف ينسب إلى إبراهيم الخليل أنه يقول: حسبي من سؤالي علمه بحالي؟ وسؤالات إبراهيم لله في القرآن كثيرة، أليس كذلك؟ القرآن فيه سؤالات كثيرة من إبراهيم الخليل عليه السلام يسأل فيها ربه: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، واجعلني من ورثة جنة النعيم، رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب اغفر لي ولوالدي. أدعية كثيرة في القرآن دعا بها خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، فكيف ينسب إليه أنه يقول: حسبي من سؤالي علمه بحالي؟ هذا لا يقوله إبراهيم. ولما انتشرت عند بعض الناس وظنوا أنها كلمة صحيحة ترك بعضهم الدعاء، وهذا خطأ، وهذا خطأ. لا يكتفي الإنسان بعلم الله بحاله، بل يتذلل وينكسر ويطلب، والله عز وجل يحب من عبده أن يدعوه. بل جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. الله يحب من عبده أن يسأله، يقول: من لم يسأل الله يغضب عليه، يغضب عليه الله جل وعلا، فالله عز وجل يغضب ممن لا يسأله. فكيف يقال عن خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام أنه لم يسأل الله في هذا المقام وقال: حسبي من سؤالي علمه بحالي؟ يعني كونه يعلم بحالي أنا لا أسأله، هذا معنى الكلام، كونه يعلم بحالي فأنا لا أسأله، هو يعلم بحالي لن أسأله، هذا خطأ. ولا يقوله إبراهيم، يكذب هذه المقالة القرآن. القرآن في أدعية كثيرة جدا دعا بها إبراهيم الخليل عليه السلام، ما قال حسبي من سؤالي علمه بحالي، ما قال ذلك، بل الذي قال في هذا المقام الذي يدعى أنه قال فيه هذه الكلمة قال حسبنا الله ونعم الوكيل، ولكن حرفها من حرفها وجعل بدل حسبي الله حسبي من سؤال علمه بحالي، حرفها يعني البداية حسب ولكن حرفت حسبنا الله ونعم الوكيل، حرفت إلى حسبي من سؤال علمه بحالي. هذا كلام باطل، ما يقوله إبراهيم الخليل عليه السلام قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قال هذه الكلمة فنجاه الله سبحانه وتعالى منهم، نجاه الله منهم. قال الله للنار المحرقة كوني بردا وسلاما على إبراهيم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فقال الله تبارك وتعالى للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كذلك، ليست برد فقط، لأن البرد قد يضر الإنسان عندما يكون في مكان بارد ويكون برده شديد يضر الإنسان البرد، فالله عز وجل أمر النار أن تكون برد وسلام، فيكون في هذه النار في جو بارد وفي سلامة، يعني لا يناله ضرر ببرودة أو غيرها، فهو في برد وفي سلام في هذه النار التي أججت لإحراقه، فخرج إليهم من النار لم يمسه شيء ولم يضره شيء بحفظ الله له وتأييده له سبحانه وتعالى. حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام في هذا المقام، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم هو أصحابه عندما قال عندما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم، إن الناس قد جمعوا لكم، وهذا حصل بعد معركة أحد لما رجع المشركين، لما رجع المشركون إلى مكة وكان عليه الصلاة والسلام بحمراء الأسد، لما رجعوا إلى مكة أراد أبو سفيان ومن معه أن يدخل رعبا وخوفا على المسلمين، فوجد أناسا متجهين إلى جهة المدينة، قال من يبلغ محمدا مني رسالة أنني سأجمع له الناس وسأقضي عليه وعلى من معه، فبلغت الرسالة النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان منه إلا أن قال هذه الكلمة لما قيل لا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قالوا هذه الكلمة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فهي كلمة تقال في الشدائد والكروبات، قالها محمد عليه الصلاة والسلام وقالها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وذكر ابن عباس لهذا في تنبيه للمسلم أنه يستحب له ويندب أن يقول هذه الكلمة في شدته، أن يقول هذه الكلمة في شدته وفي الكرب الذي يحصل له، كما قالها الخليل عليه السلام وكما قالها نبينا عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام. نعم. قال فصل في الشيطان يعرض لابن آدم. قال الله تعالى وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وفي حديث أبي سعيد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه كان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، لقول الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ثم قال المصنف رحمه الله فصل في الشيطان يعرض لابن آدم. الشيطان هو عدو للإنسان يرى الإنسان والإنسان يراه والإنسان لا يراه، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، وكما قال بعض السلف عدو يراك ولا تراه شديد المؤنة، عدو يراك ولا تراه شديد المؤنة أي مكلف، فالشيطان عدو. فإذا عرض الشيطان لابن آدم ما الذي يصنع؟ هذا العدو الخفي الذي لا يرى إذا عرض لابن آدم ما الذي يصنع؟ وعروضه لابن آدم يكون بالهمز، بالنفخ، بالنفث، بالوسوسة، بالكيد، يعرض له بهذه الأشياء. فإذا عرض لابن آدم ما الذي يصنع؟ جاء القرآن والسنة ببيان ما يقوله المسلم إذا عرض له الشيطان وأحس بوساوسه يلقيها في نفسه أو همزه أو نفخه، ما الذي يقول؟ قال أورد أولا قول الله تعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وهذه دعوة عظيمة جدا في الخلاص من الشيطان والسلامة من شره وأذاه. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، أعوذ أي ألتجأ إليك وأحتمي بك وأعتصم بك، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وهمزات الشيطان جمع همزة، وهي ما يلقيها الشيطان في نفس الإنسان وفي صدر الإنسان من الوساوس والشكوك والأوهام. وأعوذ بك ربي أن يحضرون، أي أن يحضروا المكان الذي أنا فيه. فطلب السلامة من أمرين: السلامة من همز الشيطان، والسلامة أيضا من حضور الشيطان للمكان الذي هو فيه. فهو يقول: اللهم سلمني من همز الشيطان، وسلمني أيضا من حضوره لمكاني أو المجلس الذي أنا فيه. فهي دعوة عظيمة جدا وردت في كتاب الله عز وجل، يحسن بالمسلم ويجمل به أن يقولها إذا عرض له الشيطان بهمز أو وسوسة أو نحو ذلك. يقول: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ثم أورد حديث أبي سعيد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ أي ألتجأ بالله السميع العليم، أعوذ أي ألتجأ وأستعيذ بالله، والله عرفنا معناها أي معنى هذا اللفظ أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. السميع الذي يسمع، سميع بسمع، يسمع تبارك وتعالى جميع الأصوات، يسمع تبارك وتعالى جميع الأصوات على تفنن الحاجات واختلاف اللغات، على تفنن الحاجات واختلاف اللغات. لو أن الناس كلهم من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قاموا على صعيد واحد وسألوا الله في لحظة واحدة، وكل يسأل حاجته وكل يسأل بلغته، لسمعهم تبارك وتعالى أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو حاجة بحاجة، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما نزل قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قالت: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. فلو قاموا أجمعين في صعيد واحد لسمعهم أجمعين. ومن شواهد ذلك الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في اليم. قاموا في صعيد واحد فسألوني، فهو جل وعلا يسمع الجميع لو قاموا في صعيد واحد. ولا يختلط عليه صوت بصوت ولا لغة بلغة ولا حاجة بحاجة، جل وعز السميع، أعوذ بالله السميع الذي يسمع صوتي يسمع كلامي. وقد قال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام: أربنا بعيد فننادي أم قريب فننادي؟ فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه قريب يسمع جل وعلا. قال: أعوذ بالله السميع العليم، أي الذي أحاط بكل شيء علما، وسع علمه كل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهو يتوسل إلى الله عز وجل بهذه الأسماء طالبا أن يعيذه وأن ينجيه وأن يقيه وأن يسلمه من كيد الشيطان. قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان. والشيطان هو هذا العدو الخفي الذي خلق من نار، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، عدو خفي. وسمي شيطان من شطن، أي بعد، ولهذا كل من اشتد بعده واشتد غيه واشتد عدوانه يسمى شيطان، سواء كان إنسيا أو جنيا. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان. والمراد بالشيطان هنا إبليس وجنوده، المراد بالشيطان هنا إبليس وجنوده. الرجيم، أي المرجوم البعيد المطرود من رحمة الله تبارك وتعالى. اللعين، كما قال الله لعنه الله، فهو رجيم أي مطرود مبعد. من همزه ونفخه ونفثه، وهذه الثلاث كلها أشياء يلقيها الشيطان في جوف الإنسان، فيتشمل الوساوس والخطرات والشكوك التي يلقيها في قلب الإنسان من همزه ونفخه ونفثه، هذه كلها أشياء يلقيها الشيطان في نفس الإنسان. لقول الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فهذا عمل بهذه الآية الكريمة، هذا التعوذ عمل بهذه الآية وتأويل لها. نعم. قال: والأذان يطرد الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا قضي النداء أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر، يعني أقيمت الصلاة، فإذا قضي التثويب أقبل. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، قال قبله: والأذان يطرد الشيطان. والأذان يطرد الشيطان أي يبعده. ومعنى هذا أن من الأشياء التي يندب المسلم لفعلها إذا عرض له الشيطان أن يؤذن، لأن صوت الأذان يطرد الشيطان ويبعده من المكان. فإذا كان في صحراء أو في مكان منقطع وتغيلت الغيلان وتعرض له الشيطان، فإنه يؤذن، لأنه إذا أذن ولى الشيطان وأدبر. وله ضراط، يعني من شدة إدباره وخوفه يولي ويدبر بهذه الصفة. والضراط الصوت المعروف، والأحاديث ينبغي أن تفهم على ظاهرها كما جاءت بدون أن تحرف أو تؤول. فالشيطان يولي مدبرا خائفا، له ضراط. والإنسان الذي يولي خائفا لا يملك نفسه، وقد يخرج من هذا الصوت إذا اشتد به الخوف والهلع يولي بهذه الصفة. فالشيطان عندما يؤذن المؤذن يولي بهذه الصفة وله ضراط، كما جاء في الحديث قال: إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا قضي النداء أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر، ومعنى ثوب يعني أقيمة الصلاة، فإذا قضي التثويب أقبل، فإذا قضي التثويب أقبل. الآن لاحظ مكابدة الشيطان وصبره على الإغواء، إغواء بني آدم، وشدة حرصه على إغواء بني آدم، يعني مع أن الأذان والذكر يؤذيه أذى شديدا ولكنه يولي، وإذا انتهى الأذان وانقطع رجع، انقطع رجع، وإذا أقيمت الصلاة أيضا ولى، وإذا انقطعت الإقامة رجع، لأنه يريد أن يوسوس الإنسان في صلاته. ما يقول مالي ولهذا التعب ولهذه الأمور ويمشي، لا، ينتظر حتى ثم يرجع. وهذا يفيدنا فائدة أن الإنسان يحتاج أن يلازم ذكر الله عز وجل، أن يلازم ذكر الله عز وجل بقلبه ولسانه ليسلم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعني من يغفل عن ذكر الله، نقيض له شيطانا فهو له قرين. فإذا كان ذاكرا لله محافظا على ذكر الله تبارك وتعالى فإنه بإذن الله جل وعلا يسلم. قال: وقال سهيل بن أبي صالح: أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام لنا أو صاحب لنا، فناداهم فناداه مناد من حائط باسمه، فأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا، فذكرت ذلك لأبي فقال: لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الشيطان إذا نودي بالصلاة أدبر. ثم أورد حديث سهيل بن أبي صالح قال: أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام لنا أو صاحب لنا، فناداه مناد من حائط باسمه. الحائط البستان، الحائط هو البستان. فلما كان سهيل يمشي ومر من عند الحائط ناداه من الحائط مناد باسمه، قال: يا سهيل، ناداه باسمه. فأشرف الذي معي، يعني أطل ونظر فلم يرى شيئا، يعني بحث عن إنسان، بحث عن صاحب هذا الصوت الذي ينادي فلم يرى شيئا، ما وجد أحدا، ما وجد مناديا، وسمع أحد يناديه باسمه، يناديه باسمه يقول: يا سهيل. وأطل مع الحائط صاحبه أطل، فما وجد شيئا، فلم أرى شيئا. فذكرت ذلك لأبي، ذكرت ذلك لأبي، أي أن حصل لنا هذا الأمر وعرض لنا هذا العارض، فقال: لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك. ولعل قوله الله أعلم لو شعرت أنك تلقى هذا، أي أنه يحصل عندك شيء من الغفلة عن ذكر الله بحيث يعرض لك هذا الأمر. ومعنى ذلك أن الإنسان يحتاج إلى أذكار تحصنه وتحميه وتقيه من الشيطان وأذاه. والأذكار كما تدل النصوص من حافظ عليها لم يضره شيطان ولم يعرض له شيطان. قال: لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، نادي بالصلاة يعني أذن، فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان إذا نودي بالصلاة أدبر، أي ولا هاربا معطيا المكان دبرة فارا. إن الشيطان إذا نودي بالصلاة أدبر. فهذا يفيد ما ذكر شيخ الإسلام أن الأذان يطرد الشيطان. نعم. قال: وعن زيد بن أسلم أنه ولي معاد فذكروا كثرة الجن بها فأمرهم أن يؤذنوا كل وقت ويكثروا من ذلك فلم يكونوا يرون بعد ذلك شيئا. ثم أورد هذا الأثر عن زيد بن أسلم أنه ولي معاد أي ولي منطقة كان واليا لها فذكروا كثرة الجن بها يعني أن الجن يوجد فيها بكثرة فأمرهم أن يؤذنوا كل وقت ويكثروا من ذلك يعني أن يكثروا من الأذان فلم يكونوا يرون بعد ذلك شيئا. هذا كما نبه المحقق لم يثبت إسناده غير ثابت غير صحيح ولكن المعنى دلت عليه النصوص السابقة المعنى من حيث أن الأذان يطرد الشيطان ويبعده من المكان هذا دلت عليه الأحاديث السابقة. نعم. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي فسمعناه يقول أعوذ بالله منك ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثة وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا له يا رسول الله سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة ثلاث مرات فلم يستأخر ثم أردت آخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. خرجه مسلم. ثم أورد رحمه الله حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول أعوذ بالله منك ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا وبسط يده كأنه يتناول شيئا. وهذه الصفة لما يعهدوها منه عليه الصلاة والسلام ولم يروها منه قبل هذه المرة فكان أمرا غريبا فسألوه يعني سألوه عن هذا الأمر الذي رأوه يفعله في صلاته يقول أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله ثم بسط يده يعني مدها إلى الأمام كأنه يريد أن يمسك شيئا. فلما فرغ عليه الصلاة والسلام من صلاته قلنا له يا رسول الله سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك يعني ما سبق أن رأيناك تقولها أو تفعله في صلاتك قبل هذه المرة ورأيناك بسطت يدك مددتها كأنك تريد أن تأخذ شيئا. فهم يسألون عن سبب ذلك الأمر الذي لم يعهدوه من صلاته أنه يفعله في صلاته صلوات الله وسلامه عليه. فقال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي جاء يحمل شهابا من نار ليجعله في وجه النبي صلى الله عليه وسلم يريد أذية النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت أعوذ بالله منك. وهذا الشاهد للفصل وهو أن يتعوذ بالله من الشيطان. قال أعوذ بالله منك ماذا يقول من عرض له الشيطان. ومر معنا في حديث أبي سعيد الأول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومر معنا في الآية وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وهذا في معناه. فقال عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله منك ثلاث مرات يعني كررها عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات ثم قال ألعنك بلعنة الله التامة ثلاث مرات أي أعادها ثلاث مرات. والله جل وعلا قال في القرآن عن هذا العدو لعنه الله قال لعنه الله، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، والشيطان ملعون مبعد مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى. قال ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة 3 مرات، فلم يستأخر. فلم يستأخر يعني ما تأخر عن المكان. ثم أردت أخذه، يعني أردت أن أمسكه، أردت أن أمسكه، ولولا والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا. دعوة سليمان عليه السلام أن يكون له ملك لا يكون لأحد من بعده، لا يكون لأحد من بعده، فيقول لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا، يعني مربوطا يلعب به ولدان أهل المدينة، يلعب به ولدان أهل المدينة. لكن امتنع عليه الصلاة والسلام من أخذه وربطه، هو هذا الأمر الذي حلف عليه عليه الصلاة والسلام، قال والله لولا دعوة أخينا سليمان، يعني لولا هذا لأمسكته وربطته ولكان موثقا مربوطا يلعب به ولدان أهل المدينة. الشاهد من هذا الحديث مشروعية التعوذ بالله من الشيطان إذا عرض الشيطان لابن آدم. نعم. وقال عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال يا رسول، قلت يا رسول الله إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك 3، ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، خرجه مسلم. ثم أورد حديث عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي، أي أن أخشع فيها، أن أخشع في صلاتي وفي قراءتي وركوعي وسجودي، حال بيني وبينها أي بالوساوس والخطرات، وبين قراءتي يلبسها علي. فلاحظ الذي حصل، يعني حال بينه وبين الصلاة لا يتمكن من الخشوع في ركوعه وسجوده وأحواله في صلاته، وأيضا في القراءة يلبس عليه القراءة، يدخل الآيات بعضها ببعض، يدخل الآيات بعضها ببعض ويلبس عليه القراءة، فلا يحصل للإنسان خشوعا بسبب ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، ذاك شيطان يقال له خنزب. انتبه هنا إلى فائدة، وهي أن الشياطين كل له ماذا؟ كل له مجالة، يعني إن صحت العبارة المعاصرة أخصائيون، كل له اختصاص في مجال معين، فهذا متخصص في الصلاة، يعني عنده دربة طويلة في كيفية شغل الإنسان عن صلاته، وإبليس كما جاء في الحديث ينصب عرشا على الماء ثم يبث جنوده ويضع عنده تاج، والتاج هذا لمن أضل مسلما، ثم يتوافدون عليه لم أزل به حتى فعل كذا، لم أزل به حتى فعل كذا، فيبث جنوده كل في عمله. بل جاء عن مجاهد رحمه الله أنه قال ما خرجت رفقة في الحج، ما خرجت رفقة في الحج إلا أرسل الشيطان معهم مثل عددهم، يعني حملات، يرسل حملات مع الحملات بعدد الحملة، كل حملة يرسل معها حملة مماثلة بنفس العدد، ما خرجت رفقة في الحج إلا أرسل الشيطان معهم مثل عددهم. وهذا الذي قاله مجاهد تشهد له الأدلة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، أي طريق يمشي إليه الإنسان يقعد له الشيطان فيه، ومن ذلك طريق الحج، وأي طريق يذهبه سواء كان طريق خير أو طريق شر، إن كان طريق خير ليثنيه، وإن كان طريق شر ليشجعه على المضي فيه. قال ذاك شيطان يقال له خنزب. هذا الشيطان أعاذنا الله منه ومن جميع الشياطين تخصصه في هذا الأمر في, في, في, في الإغواء عن الصلاة. ولعله هو المراد ب ب ب إذا سمع الأذان ولا وله ضراط، وإذا قضى رجع. قال ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، يعني إذا أحسسته في صلاتك فتعوذ بالله منه. ومن المشروع للمسلم في صلاته قبل أن يبدأ بالقراءة أن يتعوذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يتعوذ. وإذا عرض له في صلاته وألبس عليه صلاته وركوعه استحب له أن يتعوذ. قال: إذا أحسسته فتعوذ بالله منه، يعني قل أعوذ بالله منه أو أعوذ بالله من الشيطان في أثناء الصلاة، يعني الأول أن تقولها في بداية صلاتك. لكن لو عرض الإنسان بسبب غفلة عن الاستعاذة أو نحو ذلك فله أن يقول ذلك في أثناء الصلاة: أعوذ بالله من الشيطان، يتعوذ بالله من الشيطان. قال: واتفل عن يسارك ثلاثا، واتفل عن يسارك ثلاثا، ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. وقول اتفل عن يسارك لا يعني هذا أن يلتفت الإنسان عن يساره الالتفات الشديد، يعني يلاحظ بعض الناس في صلاته إذا في مثل هذه الحالة يلتفت التفات شديد إلى جهة اليسار، وإنما المراد بإدفل عن يسارك يعني التفات خفيفة، يعني لا يكون التفل على جهة الأمام، وإنما يدفل عن يساره ويكون تفلا خفيفا وليس يعني بصقا، أو وإنما تفل خفيف. والتفل هو الهواء مع رذاذ يسير من الريق، هذا هو. ولهذا في فرق بين النفث والتفل والبصق، فالتفل هو يعني النفث هواء أو النفخ هواء، والتفل يعني هواء معه شيء من الرذاذ الريق أو قليل منه. قال: أدفل عن يسارك. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. هذا الفعل لا يفعل يعني دائما، وإنما يفعل متى عرض له ذلك. ولهذا قال: إذا أحسست، هذا لا يفعل في كل صلاة، وإنما قال إذا أحسست، يعني إذا حصلت هذه الشدة بهذه الصفة حال بينك وبين صلاتك وقراءتك لبسها عليك، إذا وصلت إلى هذه المرحلة وأحسست بهذا تفعل هذا. وإلا الأصل أن الإنسان من بداية الصلاة يدخلها متعوذا مجاهدا نفسه على الخشوع وإلى آخره، فإن حصل يعني في صلاة ما من صلواته أن عرض له الشيطان بهذه الصفة وألبس عليها قراءته وحال بينه وبين صلاته حصلت له هذه الشدة في الصلاة، يفعل هذا الذي جاء في حديث عثمان. نعم. وقال أبو زميل: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: ما شيء أجده في نفسي، يعني شيئا من شك. فقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئا فقل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. خرجه أبو داود. ثم أورد هذا الأثر عن ابن عباس أن أبا زميل قال له: ما شيء أجده في نفسي، يعني من الشك، شيئا من الشك. والشك قد يكون في نفس الإنسان بإلقاء الشيطان، يلقي الشيطان إليه الوساوس حتى يشك في دينه وفي إيمانه ويشك في ربه. ولهذا جاء في الحديث أن الشيطان يأتي لأحدكم فيقول: الله خلق كذا، فمن خلق الله، أو نحو ذلك من الوساوس التي يلقيها الشيطان في نفس الإنسان والعياذ بالله. فهنا ذكر ابن عباس هذا العلاج لطرد الوسوسة، قال قل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهذا فيه التنبيه من ابن عباس رضي الله عنه أن علاج الوسوسة بمعاودة الإيمان وتجديد الإيمان وتذكر عظمة الله جل وعلا وإحاطته بكل شيء، لأن هذه الأسماء الأربعة الأول الآخر الظاهر الباطن، هذه الأسماء الأربعة تدل على إحاطة الله جل وعلا، الإحاطة المكانية والإحاطة الزمانية. الأول الآخر هذان الاسمان يدلان على الإحاطة الزمانية، لأنه تبارك وتعالى من حيث الزمان أول ليس قبله شيء وآخر ليس بعده شيء. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. والاسمان الآخران الظاهر الباطن يدلان على الإحاطة المكانية. الظاهر هذا فيه الدلالة على علو الله تبارك وتعالى، وأنه بائن من خلقه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله، كما أخبر بذلك عن نفسه جل وعلا في 7 آيات من القرآن. والباطن يدل على قربه، أي أنه مع علوه قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فهو مع أنه مستو على عرشه بائن من خلقه قريب من عباده تبارك وتعالى. قال الأول الآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، أي أحاط تبارك وتعالى بكل شيء علما وأحصل كل شيء عددا. فإذا قال الإنسان هذه الأسماء هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، شغل للقلب بمعرفة أسماء الله واستحضارها والإيمان بها، وهذا فيه تجديد للإيمان وتقوية له وطرد للشيطان، والله تعالى أعلم. نعم، قوله هو الظاهر والباطن، هذان الاسمان كما تقدم يدلان على إحاطة الله عز وجل، أما الظاهر فإنه يدل على علو الله وأنه فوق عباده، قال عز وجل: وهو القاهر فوق عباده. وأما الباطن فهو يدل على قربه سبحانه وتعالى من عباده، وأنه مع علوه على العرش هو قريب. فالظاهر يدل على الظهور الذي هو علو الله تبارك وتعالى على العرش، والباطن يدل على أنه مع استوائه على العرش قريب من عباده تبارك وتعالى. والآية التي بعد هذه الآية في سورة الحديد تبين أيضا هذا المعنى، وهو الجمع بين العلو علو الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه مطلع على العباد لا تخفى عليه منهم خافية، هو الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه واطلاعه. نعم.